قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. سلامة ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد وحكاية تحدي جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا، حكايات المرأة اللي تحدد ظروفها وقعها القاسي وكانت جزء من الحل وعنصر فاعل في مجتمعها. حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا حكاية تحدي وإصرار، حكاية البنية اللي آمنت بقدراتها واخذت الثقة في روحها، البنية اللي تجاوزت إعاقتها وكانت مثال يحتذى به لبنات جنسها. نجاح اسم على مسمى، قصة نجاح قلت لهم اسكتوا. نجاح هي البنية اللي آمنت انه الإعاقة ما هي الا دافع نحو الامام، كما كان شعارها ديما انه الإعاقة تبقى إعاقة الفكر والسلوك. نجاح عبدلي بنت 16 سنة اصيلة معتمدية الرقاب، ما دخلتش للمدرسة والا للمعهد كيف اندادها، اما نجمت تنجح وتتميز في صنعة حبتها، اتعلمتها واتقنتها وكانت عنوان التجربة نجاح في المركز النموذجي متعدد الاختصاصات في الجهة. نجاح دخلت للمركز عام 2014، اختارت ورشة الخياطة والتطريز رغم انها ما كانتش تعرف الصنعة هذه. اصرارها انها تتعلم وتلقى الروحة بلاصة في محيط جديد ينجم ينسيها اعاقتها ويخليها مرا فاعلة في مجتمعها. دخولها للمركز مثل نقلة نوعية في حياتها، ومن غادي ولدت في نجاح طاقة جديدة، أمل كبير سكنها. وعن بداية التجربة تحكي لنا نجاح برشة تفاصيل. دخلت المركز عام 2014، نخرج بغادية 8 ونخرج منها 9:30. أول مرة أنا جبت أوراق للمدير، ومن بعد قلت لي رانا ثم قبلوني في المركز ورامتا ويجوا يبدي يهزوا فيك. نخرج بغادية 8 ونخرج من نمى 9:30 نطلع في مركز فرصة الخياطة. حبيت هالمهنة هذه وبديت خيط غلاف متاع مقادر جدا هك. أول حاجة وثاني حاجة ما زلت معنا، أول حاجة اللي خيط هي غلاف متاع مقادر، وما هاني ما زلت معنا هذا كالطريزة ذيك بل تمشي معنا تحط هكا قماش وتخيطه خيط وبالإبر والخيط تدور مكب القماش وتبدا بشوي ما تركز عماه وتبدا صعبة أمهم وحبيت. رغم أنه صنعة الخياطة والتفصيل ما كانتش تحدقهم نجاح قبل ما تدخل للمركز، إلا أنها في ساعة ما تعلمت سرعة استيعابها التوجيهات وتعليمات المدربة خلوها تتجاوز المراحل الأولى للتكوين، واللي تتعامل مع ماكينة الخياطة بمهارة كبيرة، تفصل وتطرز، والحصيلة كانت منتوجات وإبداعات يدوية زادت من غرام نجاح إلها الصنعة. إني في دانا نخيط بالإبرة والخيط، كي جيت لهنا لقيت الماكينة أنا زدت حبيتها أكثر، أنا حبيت على جال أي حاجة نحب نفصلها النجم نفصلها. أنا توري لي بالبيت وتقول لي ذيك رايغات نصلح، أنا تقول لي ذيك رايغات نصلح أنا ونعودها من الأول جديد فتكها ونعودها. قلت لها نسكت. العام اللي عدته نجاح في المركز كان كفيل باش تربطها بزميلاتها علاقة محبة كبيرة، كل واحدة فيهم كانت تشوف في صحبتها الأخت والصديقة اللي تحرمت منها قبل ما تدخل للمركز، كانوا يعاونوا بعضهم وما يبخلوش بنصيحة، معاملة قوت اللحمة ما بيناتهم وخلتهم يكونوا عائلة واحدة رغم اختلاف إعاقاتهم. أول مرة دخلت حبيتهم وحبينا بعضنا منا كل خيو لقيت شكون سامعني لقيت شكون اللي قال معنا كل واحد نوروا معنا احنا نوروا البعض معنا هذيك توري لهذيك وهذيك توري لهذيك وهذيك توري لهذيك كل واحد يعوض نعوض بعضنا الكل معنا مش ذيك واحد وهذيك كلنا البنات نعوض بعض كلنا كي خوي. المحبة والتعاون كلها قيم تعلمتها نجاح وصديقاتها من مدرستهم مدام أمال عيوني، عاملتهم بكل حنية، آمنت بإمكانياتهم، خذت بيدهم وطلعت معاهم سلم نجاح خطوة بخطوة، كانت ديما تشجعهم وتحفزهم، الضحكة والابتسامة ما تفرقش ملامحها، كانوا جواز سفرها بيناتهم. لا أنا بتبي وحبيتها وحبتني وأنا بطريقة حنينة بطريقة باهية وفي سمعنا ما تعلمت منها الحاجات المهمة اللي عجبتها هي الغلافات متاع المخيط تحط كعبة الكعبة سمسمك وتبدأ تخيطها. قلت لها نسكت. المنتوجات والبراعات اليدوية اللي صنعتهم نجاح القوصة دا وحضور كبير في مختلف التظاهرات والمعارض المحلية في الجهة. القو استحسين كل من شايفهم وترجموا حذق نجاح لها الصنعة. الخدمة اللي خدمناها مشينا شاركنا بها في دار الشباب في دار الثقة وشاركنا بها في معرض في سيدي بوزي. حلم نجاح ما كانش عنده سقف رغم التميز اللي حققته وتحديها لكل ظروفها الصعيبة. تبقى نقائص المركز والصعوبات اللي يمر بها عائق كبير أمام طموحاتها. مطالب مشروعة تترجم إصرار هالفئة الفاعلة إنها تكون جزء من الحل في مجتمعها. زيدونا آلات باش نجم نخدمو بها وزيدونا ورشات في اختصاص أخرى ما نمشكل الخياطة والرسم على البلور لو خيط كان نعمله لازم باش نبيع هناك وكاش نبيع نتسوق. عائلة جديدة لقتها نجاح في المركز عاشت في وسطهم وغيروا حياتها للأفضل. عائلة خذت بيدها وخلتها توثق في إمكانياتها. الحاجات اللي تبدلت فيما أنا لقيت لهنا أصحاب وعاشرتهم وعاشروني وولينا كل خيوة. أنا هذه الحاجة اللي فرحتني. والحاجة الأخرى اللي تعلمت صنعة وولت نطرز وولت نعرف معناها حاجات وما كنتش نية نعرفها. قلت لها نسكت. هتحلوي وواثق اني بسعى ورا عشان كده قلبي مطمن وما بخاف. شايف عادل بسرها في يوم هتضحك لي وهتشعر انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. قفل المعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. المقولة هذه الترجم جندي الخفاء لحكايتنا لليوم وراء قصة إنجاح نجاح. تعبوا مجهود كبير مدربة ومعلمة آمنة بقدرات تلميذتها، حطتها على الطريق الصحيح وعلمتها أسرارها الصنعة. مدام أمال عيوني مكونة في ورشة الخياطة بالمركز النموذجي متعدد الاختصاصات بالركاب. 4 سنين من اللي دخلت لها المركز عاشت برشا قصص نجاح، برشا أسماء بقوا محفورين في ذاكرتها، وعلى تفاصيل رحلتها معاهم تحكي مدام أمال. دخلت الورشة بتاع الخياطة معناتها راني نوري لهم حسب مع محاسن كحولي هي اللي رئيس الورشة، معناتها هي المكونة الأولى، وهكا وانا بديت معناتها معها راني نعاون فيها مع الصائر، نعاون فيها على الصائر. أول مرة بدينا لهم التريزة، التريزة معناتها في الخيط، بالخيط الخشين في الفك بتاع الموستيك باش الغرزة تبان لهم كل شيء، نعلموهم من بعد نشدوا لهم طريفة قماش نوروا لهم نصوروا لهم هكا صورة ونبدوا نبداوهم يتبعوا فيها، خاطر نحن نوروا لهم أول مرة الغرزة شوي شوي. الخياطة زاد نحطهم شوية على الماكينة شوي شوي خاطر نخافوا على يديهم وكل شيء، نبدو معناتها بشوي شوي مش كيما العباد العاديين هكا ونتعاملوا معاهم، معناتها هما مصلي على النبي هكا ويحبونا، ومعناتها يجوا يسلموا علينا تعرف بالحمل الصباح. والله بالحق نحس كي نقعد نهارين في داري بالحق من درك خلوا بلاصة على الحق، وهما هكا العشريين هكا اللي يحبوا شكون هكا معناتها يتعامل معاهم بالباهي يقبلوا، خاطر هما أصلا يحبوا، هما يحبوا يتعلموا، هما اصلا معناتها ما نعرفش تو العبد العادي ممكن عنده كل شيء عنده عادي، خاطر هو عبد عادي، اما هو اما هما معناتها يحبوا يتعلموا يحبوا يعملوا حاجه ويفرحوا، معناتها يبدوا يوروا فيها مثلا من واحد لواحد بده يشوف شو تنزل دارها مثلا منى جليلي اسمه ما نعرفش تنزل لواحد لدارها بتقول لي جي امها تقول لي هذه تعمل فيها هي، نقولها والله تعمل فيها هي، تقول لها مش بك في الدار ما تعملش كيفك، عاد نهار قالت لي يا امتي ما تعطينيش نعمل، قلت لها انت في الدار ما تعطينيش نعمل هك، كنت عامل مهام بحنيه هما يقبلوا المعلومه يقبلوها، مثلا نجي مثلا نوري لها نقول لها اعمل هكا ونبوسها ونطبطب عليها شويه هكا معناتها هي تقبل مني وتبدا تضحك لي وتبدا حتى كيف تجي تقول لي صباح الخير وتك ومعناتها وتحملني وكل شيء، معناتها بحنيه نتعاملوا معاهم يقبلوا منا، متى هما يحبوا كل الحاجات هذوك مش تبدا متقاسي عليهم ولا تعيط عليهم ولا، والمدربات كلهم انت هكاك يتعاملوا. فما فرق وما في بالاراده ينجمك الانسان هذاك ينجح في حياته وينجم يوصل، ما يبقاش هو عاله لا على المجتمع ولا على والديه ولا حتى الوالدين يقعدوا مشغوبين عليه، هو مثلا ينجم يستقل بحياته ونجم يعمل مشروع وحده بالحق، ثم شكون يعملوا مشاريع واحد، خطر ثم اللي يبدو في يبدو في الخياطه، ثم اللي في الرسم، ثم في برشا حاجات ينجموا، معناتها يولوا يعاولوا على رواحه ما يبقوش هما عاله على المجتمع ولا على اهاليه. اعاقتها عمرها ما كانت عائق امام طموحها، اتكيفت مع وضعيتها وكانت حافز ليها باش تقدم. هذا اللي شافته مدام أمال في نجاح وغيرها من المدربات، عاملتهم بكل حنية وكانت أمهم الثانية، الأم اللي ربت وعلمت واليوم تشوف ثمرة تعبها. قصص نجاح وابتسامة رضا منهم ما تتشراش بالفلوس. ضعف الإمكانيات كان من أكبر الإعاقات في المركز، من نقص التجهيزات، قلة ورشات التدريب، الإشكاليات تسويق المنتوجات اللي تنجم تحل مشكل كبير، وعلش لا ما تكونش مورد رزق للمركز باش ينجم يحسن خدماته ويلبي بعض احتياجات المتدربين. مثل الإمكانيات في الآلات، متى نحن توا اللي عنا ماكينة فورس وهم كي يقعدوا عليها تجيهم صعيبة شوي، تقعد على الماكينة مش كي ماكينة عادية معناتها هادية تمشي الغرزة شوي شوي وانت تشوف فيها. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. وعن الصعوبات اللي يعاني منها المركز والتحديات اللي تواجهه منذ نشأته وانطلاقته الفعلية في سبتمبر 2009 رغم طاقة استيعابه المقدرة ب 53 حالة. بالنظر لطاقة الاستيعاب القانونية وهي 64 تلميذ، اتصلنا بالسيد منير جبلي رئيس المركز النموذجي متعدد الاختصاصات في الجهة اللي حكينا بأكثر تفاصيل. الصعوبات أكثر حاجة هو الامتداد الجغرافي لمنطقة الرقاب اللي هو بالأساس معناته التوزع جغرافي كبير للمعوقين اللي ينتج عنه استهلاك تقريبا مش مفرط أم استهلاك كبير للكربيرون للوقود اللي استعملوا الحافلة باش نجيبوا التلامذة هذول، وهذا تقريبا عبء كبير ياسر على المركز اللي هو تقريبا في السنة في حدود حتى 8000 دينار اللي هو معناتها صعوبات مادية بالأساس. وكيف كيف صعوبات في توفير اختصاص، عنا اختصاصات تقريبا ما هيش موجودة، عنا وحدة متاع وحدة مساج اللي هي الماتريال موجود لكن المختص اللي باش يخدم عليها مش موجود. راسلنا الوزارة في أكثر من مرة ومشينا حتى تقريبا الوزارة لكن ما وفروناش هذا. التجهيزات موجودة، إمكانية استغلاله في المركز تقريبا كبيرة برشا، عن الإعاقات العضوية يكون نجمه نستغلوه لأحسن ما يكون، إضافة أن نجمه نستغلوه كمصدر دخل للمركز معناته في إحداث تقريبا نجمه نقوله كاشتراكات ولا حاجة، على خاطر إحنا عنا في الرقاب أشكون يمشي يعمل حصص تمسيد في صفاقس ولا حاجة، نجمه نحنا في إطار اشتراكات ولا حاجة في إطار شراكات حتى مع المستشفى المحلي ولا حاجة يعود يعملوا حصص تمسيد لهنا عنا بمقابل مدخول قرار ومعلوم للمركز. قلت لهم اسكتوا. أكثر من 1600 معوق في مدينة الرقاب أغلبهم يتوزعوا في المناطق الريفية، الأمر اللي يمنعهم من الالتحاق بالمركز وهو ما فاقم ظهرت الانقطاع والامتناع عن التكوين في غالب الأحيان، رقم مفزع يترجم ضعف إمكانيات المركز اللي ما نجم يغطي كان احتياجات 53 منتفع فقط، وعن آليات التطوير واستراتيجيات العمل في المستقبل لتحسين الخدمات والوصول للمعوق وين ما كان وإدماجه في محيطه. اتحدث السيد منير جبلي مدير المركز. خممنا خاصة في وحدة الكينيزيثيرابي اللي هي المساج اللي باش حابين نخدمه على الإعاقة خاصة البصرية، الإعاقة البصرية والسمعية، هذه إعاقات حامليها تقريبا يتمتعوا بطاقة ذكية كبيرة برشا وطاقة استيعاب وطاقة حتى أنه يستوعب اللي اللي اللي اللي يتعلمه. حابين على الأقل الآخر إذا كان يكون عنا اختصاصي ومختص معناته يخدم على الورشة هذه يكون معه واحد ولا اثنين يتعلم أبجديات التكوين هذا، ولما لا بعد ينجم يشوف هو ينتصب الحساب الخاص ولا المهم يشوف حل بالحق ما يقولش هكاك. حسب إمكانيات التلميذ اللي تتكون شوفوا احنا بعلاقاتنا ولا بعلاقه الجمعيه شوفوا كيفاش مع جهات اخرى على قناه الجمعيات والقروض الصغرى هذه شوفوا اذا كان هو عنده امكانيه وانه استعداد ينتصب الحساب الخاص، شوفوا كيفاش ندخلوا له على الاقل بالانتفاع بقرض صغير الانتفاع بحساب الخاص، وان شاء الله هذا اجتهاد من الجمعيه. احنا ما لقيناش تقريبا تجاوب كبير من الوزاره في السياق هذا. رغم قلة الإمكانيات المادية والصعوبات اللي واجهها المركز إلا أنه نجم يحقق النجاح ويرسم البسمة على ملامح كل معوق تخطى بابه أعطاه الثقة في روحه ومنحه فرصة باش يثبت ذاته وعلى المصنعة يدخل بها معترك الحياة. الصعوبات المادية وقلة التجهيزات ما كانتش الهاجس الوحيد للمدربين، المصير المجهول اللي يستنى فيهم كيف يكملوا تكوينهم من أكبر الأسئلة اللي تطرح في أذهانهم، كيف هم كيف القائمين على هالمركز اليوم يتكون التلميذ ينجح ويتميز وغدوة وين ماشيين، خاصة أنه السن القانوني القصوى للتدريب يبقى 30 سنة، كلها إشكاليات تبقى مطروحة وأسئلة تنتظر إجابات وحلول جذرية واستراتيجيات عمل وأحداث آليات إدماج وتوظيف للفئة المهمشة هذه رغم أهمية دورها في مجتمعها. حاولنا وصارت محاولات في أكثر من مرة أنه تكون الشهادة اللي باش نحن نسندوها للمتكون التلميذ بعد ما يكمل التكوين بتاعه أو بعد ما يكتسب مهارات أن الشهادة تكون مثلا مصادق عليها من طرف الدولة أغريباليتا، لكن ما نجحناش فيها. قال لي كذا معناتها برنامج آخر مازلنا ما مشيناش فيه ومازلنا ما فكرناش فيه أصلا خلاص، لكن هذا المفروض مادامي مش تحت الإشراف مباشر أما ثم تحت الإشراف بتاع الوزارة على الأقل الأخرى باش تتكامل الحلقة التكوينية على الأقل الأخرى تعطيه الشهادة يكون مصادق عليها تكون معترف بها من طرف الجهات الرسمية. أكيد حل الأفاق كانوا في الانتفاع بقروض أو بمنح أو تقريبا هذا ما ريناش خلاص، وهذا تقريبا عائق قاعد عائق كبير أنه حتى التلميذ كي يجي يشوف ما عندوش أفاق يقول لك نكمل التكوين متاعه نكتسب مهارات وبعد. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لكن أمام العثرات هذه الكل يبقى الأمل موجود وفضل المركز كبير على هالطاقات الشابة اللي لقوا فيه حياة جديدة وعائلة ثانية عاشوا في وسطها علمتهم يحبوا حياتهم ويتعايشوا مع إعاقاتهم ويشوفوها دافع ليهم بتحدي وإرادة قوية. أي بنية فرقاب ننصحها باش تجي وتتعلم وراي بلاصة باهي وما فيها حتى شيء. خلتني نتعلم برشا حاجات ونلقى عائلة أخرى وحبيتها. ما نقروش في مدرسة وما ننسحوش نلقوا بقعة أخرى نبدعوا فيها ونتميزوا فيها. لازم نتحدوا ونصبروا ونؤمنوا برواحنا. تكون عندكم ثقة في رواحكم وفي نفسكم. دور على نفسك جواك دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك دور ما تقولش أنا تعبان اتعب علشان تثبت نفسك كسر جواك أي قيود ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود اتعب علشان تثبت نفسك كسر جواك أي قيود ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود حلمك عمره ما كان أوهام. احلم علشان انت حقيقي تقدر تتحدى الايام لو راح حلم التاني هيجي حلمك عمر ما كان اوهام هتلاقي النور جوه الضلمه وكلام محفور جوه السور معنى الانسان هي الكلمه اللي في عز الضلمه النور تعرف معناها اكيد تفهم عمري ما حلمك ابدا تاه وانك كل ما تقدر تحلم كل ما حلمك يبقى حياه في داخله طاقة كبيرة برشا نقاط قوة ينجم يتجاوز بيهم ظروفه القاسية. هذه هي حكاية نجاح بنية من ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي قلت لهم وسكتوا. حكايتنا لليوم وفات أمام مشوارنا مع حراير ونسار رقاب مازال متواصل وين ما كانوا. إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات قلت لهم وسكتوا. سلام وفي لمن. قلت لهم وسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.